بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، ومع مثل جديد من أمثال القرآن العظيم، وهو مثل النور في سورة النور، يقول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا المثل العظيم يحتاج إلى تأمل وتدبر وتفكر. الله نور السماوات والأرض، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي الله هادي السماوات والأرض. وخلق الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض النور، ووضع كما قال أيضا عز وجل في سورة الأنعام: وجعل الظلمات والنور. و النور الذي ضربه الله عز وجل مثلا هنا هو نور الهداية. ثم تأمل هذا المثل المركب: مثل نوره كمشكاة. ما هي المشكاة؟ المشكاة هي القوة في الحائط، أو التي تسمى الروشنة، وهي تجويف في الحائط غير نافذ، يكثر في البيوت القديمة، عبارة عن فتح، ليس فتحة، تجويف داخل الحائط، يضعون فيه الأغراض، يضعون فيه مصابيح، هذا يسمى في اللغة العربية المشكاة. فإذا في فتحة يسمونها نافذة، إذا بدون فتحة يسمونها مشكاة. فيها مصباح، يعني هذه المشكاة، هذه الكوة، فيها المصباح أو السراج. المصباح في زجاجة. تخيلنا هذا المثل، إلى ماذا يرمز هذا المثل؟ يقول العلماء: هذا مثل المؤمن مع الهداية، أما المشكاة فهو جسد المؤمن، وأما المصباح فهو قلبه، هو القلب داخل هذا الجسد، والزجاجة هي ما يحيط بهذا القلب، وبحسب صفائها يرى بعين البصيرة، فإذا ما قتمت وسودت لم يرى القلب، وهذا القلب هو مصدر النور لجسد الإنسان، فإذا صفت زجاجته واشتعل أضاء على الجسد كله، وإذا ما لم يشتعل أو اشتعل ولكن مع غبش في هذه الزجاجة لم يسفر ولم يضيء، مثل السراج، لو تأتي إلى سراج وقد اسودت زجاجته من كثر الإحراق، لم ينظف ولم يعتنى به، لو أشعلت الفتيلة داخل ما يضيء لأنه أسود. فهذا مثل المؤمن وقلب المؤمن. طيب، ناخذها واحدة واحدة. الله نور السماوات والأرض، الذي بث فيهما النور، سواء النور الحقيقي الحسي أو النور المعنوي بمعنى الهداية. مثل نوره أي في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. عرفنا أن المشكاة هو جسد المؤمن، فيها مصباح أي هذا القلب داخل هذا الجسد، المصباح في زجاجة تحيط بهذا المصباح زجاجة، كأنها كوكب دري، يعني من صفاء هذه الزجاجة ومن جمالها إذا ما اعتني بها تحاكي في جمالها وفي صفائها الكوكب الدري. يوقد من شجرة مباركة، المصباح لا يضيء إلا إذا كان فيه زيت، يلتقي الزيت هذا مع شعلة النار فيضيء. فما هو الزيت الذي رمز له هنا؟ الجواب هو الفطرة والقابلية للإيمان والعمل الصالح في قلب المؤمن، جاهزية الإنسان وقابليته لأن يكون صالحا، والتي قد يعبر عنها بالفطرة، فطرة الإنسان. هذا الفطرة جاهزة، تحتاج أن تلتقي بنور علوي، فإذا ما التقى النور العلوي، والمقصود به هنا الوحي والقرآن، واستمد مادته من هذا الزيت الذي هو ليس زيتا عاديا، وصفه الله عز وجل هنا بأنه من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يعني من زيت الزيتون، يعني هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل لهذا المؤمن مع قلبه هو مثل سراج يوقد من زيت الزيتون، من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، وإنما هي من أوسط وأفضل أنواع الزيت. يكاد زيتها، من صفاء هذا الزيت، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني أن الإنسان لو ترك دون أن يتدخل في فطرته ولا تعكر وتدنس فطرته، ولو فرضنا جدلا أنه لم يسمع بالإسلام لخرج موحدا، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود، لو فرضنا جدلا أتينا إلى طفل وولد في جزيرة ما يلتقي فيها بأحد، وقدر الله عز وجل ألا يؤثر على عقيدته أحد لا سلبا ولا إيجابا، فإنه بفطرته التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه وفي كل إنسان سيخرج موحدا. يمكن ما راح يصلي ولا راح يعرف كم عدد الصلوات ولا راح يعرف الزكاة صح، ولكن سيكون موحدا، وهذا معنى قوله عز وجل: يكاد زيتها يضيء بروحه، يعني من شدة صفائه ومن شدة نقاء الفطرة التي أودعها الله في قلب كل إنسان يكاد أن يضيء لوحده ولو لم تمسسه نار. طيب، فإذا مسته النار، نور على نور، إذا مسته نار الوحي والتقى نور الوحي وهو القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم مع زيت الفطرة التقى النور على النور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله عز وجل لنوره، أي نور الوحي والانتفاع به والاهتداء به، من يشاء من خلقه. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت هذا الالتقاء، التقاء النورين، مصدره ومكانه في المساجد. في بيوت هذا النور الذي يصدح به هو في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهذا تتم للمثل، أنك إذا أردت أن يلتقي وتستفيد من النور العلوي فلا يصدنك عنه صاد، وتلمسه في مواضعه. وإن مواضع هذا النور في بيوت أذن الله أن ترفع، تجده في المساجد، في الحرص على الصلوات والمحافظة على الفرائض والتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في المساجد، استماع القرآن وقراءة القرآن وتدبر القرآن. واحذر من أن يصدك عن هذا صاد، مثل الصفق في الأسواق، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ليس هذا ذما للبيع والتجارة، وإنما هو ذم لكل ما يلهي أيا كان. إذا ألهتك البيع والتجارة عن ذكر الله صار مذموما. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا المثل مثل عظيم، ويعطي صورة واضحة لعلاقة الإنسان بالنور، بنور الوحي. فأنت مع قلبك كأنه مصباح. هذا المصباح ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أمور. أولا يحتاج إلى أن تشعله. بدون إشعال، لو صفيت 100 مصباح دون أن تشعلها وصار الليل، راح يبقى ليل، ما راح تستفيد من المصباح إلا بإشعاله. وكذلك قلبك فيه جاهزية لأن يشعل وأن يضيء، وفيه مادة جاهزة، فقط يحتاج منك أن تضيء هذا المصباح. وإضاءته مثل ما قلنا بالتعرض للوحي، استماع القرآن، تلاوة القرآن، تدبر القرآن، الاهتداء بالقرآن، تلمس ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا في كتابه لنتمثل فيه وأن نتخلق به. أما إذا تركت قلبك دون أن تضيئه وتشعله لن تستفيد من هذا المصباح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المصباح يحتاج إلى تعاهد وتنظيف، لأن هذه الزجاجة التي تحيط بالمصباح حتى تبقى صافية تحتاج إلى تنظيف وتنقية، لأن المصابيح لا تخلو من غبار، تراكم الغبار عليها، لا تخلو من تراكم الدخان عليها. فإذا نسيت أو تغافلت أو تكاسلت عن تنظيف هذا المصباح باستمرار، وإن أشعلته ممكن تقرأ قرآن بس ما رح يضيء، ممكن تسمع قرآن بس ما تتأثر. مثل اللي يشعل مصباح زجاجته سوداء، راح تشتعل الفتيلة بس ما في تأثر، ما في خشوع، ما في انقياد لهذا القرآن. لماذا؟ لأنك وإن أشعلته لكنك لم تنظف الزجاجة حتى ينتشر النور فيك. فصار المصباح يا الله يبين النور اللي فيه. فالمطلوب تنظيف هذه الزجاجة باستمرار بشكل يومي، والتنظيف هو التوبة والاستغفار ومحاسبة الإنسان نفسه، وتعاهد التوبة بشكل مستمر. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتوب في اليوم 70 مرة ومئة مرة، ويستغفر ويحاسب نفسه، ولا يزكي نفسه، ولا يركن إلى أنه تجاوز القنطرة، أو أنه صار كذا، أو أنه وصل، أو أنه فاز، أو أنه لا لا، وإنما دائما يقول في مرحلة استعداد وإعادة تهيئة للنفس وتوبة واستغفار بشكل مستمر. لذلك يستحب للمسلم أن يذكر الله عز وجل في كل صباح ومساء بأذكار فيها كثير من الاستغفار، مثل سيد الاستغفار، يستحب لنا أن نقوله في كل يوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها حين يصبح فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها حين يمسي فمات من ليلته قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فالمصباح يحتاج إلى التنظيف. ويؤكد هذا المعنى الحديث المشهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير قديما كما تعلمون عبارة عن أعواد مربوطة بخيطين، عود ورا عود ورا عود، يجمعونها ويشكونها بخيط، خيطين أو ثلاثة. فإذا علقت الحصير وفليت الأعواد أو الخيطين سينزل عودا عودا، وهذا فيه تتابع الفتن على الإنسان في كل يوم تتتابع عليه. فأيما قلب أشربها، يعني مثلا عرضت له نظرة محرمة فنظر، أو فرصة لكلمة نابية فتلفظ بها، أو أي معصية من المعاصي عرضت له فارتكبها، نكتت في قلبه نكتة سوداء. هذه الزجاجة صار فيها نقطة سوداء. وأيما قلب ردها ولم يستجب لهذا الداعي للمعصية نكتت في قلبه نكتة بيضاء، تنظفت. والناس على حسب استجابتهم لهذا الفتن أو عدم استجابته. فاللي يستجيب بشكل مستمر ويتساهل في الحرام بعد الحرام تتكاثر هذه النقاط السوداء على هذه الزجاجة حتى تصير طبقة الران التي سماها الله عز وجل في كتابه. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الطبقة والعياذ بالله بحسب استمرار الإنسان في الذنوب راح تصير طبقة سوداء أول شيء، بعدين راح تسكر السواد، ثم إذا استمر راح تصير طبقة ثانية، وجه ثاني كما يقولون الصباغين، وجه أول وجه ثاني، وإذا استمر بيصير وجه ثالث، وبمقدار استمراره تثخن هذه الطبقة، ما راح يصير مجرد سواد، لا راح يصير سواد وطبقة. هذا الران، شنو مشكلة هذه الطبقة؟ مشكلة هذه الطبقة أنها إذا تكاثرت ويعني زادت تميت القلب، لا يشعر الإنسان بالتأثر بالقرآن، ولا ينهض للعبادة، ولا ينشط للطاعة، فتجده مقبل على الشهوات ومقبل على المعاصي مدبر عن الطاعات، لأن هذه الطبقة حجبت النور عن أن يضيء ويشرح الصدر. كذلك من آثار هذه الطبقة انقباض القلب وضيق القلب وعدم الانشراح، لأنه لا ينير، تمنع النور أن يشع في جنبات وفي جوانح الإنسان، لذلك يشعر الإنسان بضيق. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ولا يستطيع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكافر والفاجر لا يستطيع أن يعيش في هذه الحياة إلا بشيء من تغييب العقل حتى ينسى هذا الهم، فتجده يغرق نفسه إما في شهوات أو في مسكرات، ما يستطيع أن يجلس مع نفسه، يسلم نفسه دائما إلى متع، يتابع فيلم ساعتين ثلاث ساعات، ثم مثلا لعب ورق أو جنجفة أو شيء ساعتين ثلاث ساعات، ثم مشاهدة مباراة ساعتين ثلاث ساعات، مو ملتفت لنفسه. لو التفت لنفسه يتعب، هذا صاحب الران، ما يستطيع يجلس هكذا بدون أن يشغل نفسه، ما يقعد، يتعب نفسيا، فيلجأ دائما إلى ملهيات ومشتتات ومشغلات، ما يقعد. يعني إذا سحبت من التليفون، طفيت التلفزيون، ومنعت من الناس، يصير فيه مرض نفسي، ممكن يصير فيه اكتئاب. وتتقدم الحالات في بعض عند الكفار طبعا إلى أن تصل إلى الانتحار، وكثير من الدول تنتشر فيها حالات الانتحار رغم وجود كل متع الدنيا عندهم بسهولة. فلذلك لا يغتر الإنسان بأن الإنسان يكون كافر أو معرض وعايش مستمتع، لا، هو مو مستمتع، هو ملتهي، مو مستمتع، هو منشغل، هو مشتت لذهنه، لكن خله يقعد بروحه. لذلك في أزمة كورونا كثير من الناس دخلوا في مشكلات نفسية، لأنه ما قدر يعيش مع نفسه، ومتعود أنه دائما يلهى يلهى يلهى. أما المؤمن ممكن يقعد مع نفسه ويذكر ربه ويقرأ القرآن بالساعات ولا يكلم أحد ومنشرح الصدر، ما عنده مشكلة. لماذا؟ لأن الصدر منشرح بالنور الداخلي، فما عنده مشكلة، يجلس يتأمل ويفكر ويتدبر القرآن ويذكر الله بالساعات، ما عنده مشكلة، هذا بحسب هذا النور. لذلك معركة الإنسان اليومية مع نفسه تتمثل في هذين الأمرين: في إمداد هذا المصباح بالنور من خلال الوحي، وبتنظيفه عن شوائب وموانع إشعاع هذا النور على قلبه من خلال التوبة والإنابة، بتنظيف هذا المصباح بشكل مستمر حتى يستفيد من آثار هذا النور الذي قدحه الله ووفقه الله إليه. هذا بشكل مستمر هو صراع الإنسان اليومي مع نفسه ومع الشيطان بشكل مستمر. لذلك يجب على الإنسان ألا يضع عصا الترحال كما يقولون، يجب أن يجاهد. وقد وعد الله عز وجل الذي يجاهد نفسه بأن يهديه، قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ووعده الله عز وجل بأن يذيقه أيضا حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وغير ذلك. والإنسان يشعر من نفسه، يشعر الإنسان من نفسه إذا أقبل على الله انشرح الصدر واستمتع. وإذا خرج الإنسان من الصلاة وقد أدى الصلاة يشعر بانشراح. إذا وفقه الله لصيام يوم وأفطر بعد اليوم يشعر بسعادة وانشراح. وإذا عصى الله أو أذنب أو كذا يشعر بانقباض، يشعر الإنسان من نفسه بهذا. لذلك تخيلنا لهذا المثل الرباني يعيننا على نفسنا بهذين الأمرين، بالإمداد بالوحي وبتنظيف هذا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وهذا فيه إشارة مهمة وضرورية ألا تتكل على نفسك في هذا النور. يهدي الله لنوره من يشاء، إذن دائما نسأل الله الهداية. ومن ضرورة هذا الدعاء ومن أهميته لنا أن فرض علينا فرض من خلال سورة الفاتحة. سورة الفاتحة فرض، ما تصح صلاتك بدونها. وسورة الفاتحة مبناها على سؤال الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. أول السورة تمجيد وحمد الله، وآخر السورة بيان أنواع الناس بالنسبة لهذه الهداية، ولب السورة سؤال الهداية. يعني سورة الفاتحة مختزلة بدعاء الهداية، لأن أولها حمد وثناء لكي يدعو الله بها بالهداية، وآخرها بيان من الذي اهتدى ومن الذي لم يهتدي، ونسأل الله أن يجعلنا مع الذين اهتدوا ويبعدنا عن المغضوب عليه والضالين. فلب سورة الفاتحة سؤال الهداية. لذلك في قوله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء، إشارة إلى ألا ترتبط بنفسك. ومن أذكار الصباح التي ينبغي على الإنسان أن لا يفوتها، قد جمع الله عز وجل في أذكار الصباح والمساء المدد الرباني اليومي الذي يحتاجه المسلم في الوحي وسؤال الله عز وجل الهداية وفي المغفرة. من هذه الأذكار: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين، إذا وكلنا الله إلى أنفسنا طرفة عين هلكنا على طول. فلا بد أن يكون الإنسان دائم التعلق بربه في كل شيء. فإذا ما وفق لهدى نسب ذلك إلى الله: الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصحابة كانوا يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فهذه الأمور الثلاثة: الحرص على المدد الرباني من خلال الوحي تعلما وتعليما وتدبرا، والحرص على تنظيف هذه الزجاجة من أوغار الذنوب والمعاصي، وجماع ذلك كله أولا وآخرا تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل الهداية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا وأن يهدينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.